الأرض زهورا وحب الجو طيورا تذكر الله ابتهالا وحب الجو طيورا تذكر الله ابتهالا جل ربي وتعالى جل ربي وتعالى جل ربي وتعالى جل ربي وتعالى انظروا في خلقه كي تعظموا فيه الجلالا مشهد الليل الكبير كم به نجم منير مشهد الليل الكبير كم به نجم منير قربه البدر يسير ملك يمشي اختيالا ملك يمشي اختيالا مشهد الليل الكبير كم به نجم منير قربه البدر يسير ملك يمشي اختيالا ملك يمشي اختيالا فالله لا آدم ذلك الطين معادم كم عجيب خلقه كم حينما زيد جمالا حينما زيد جمالا.